بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الرسل والنبيين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. وهذه الأبواب التي تكلمنا فيها في اللقاء الماضي هي قد تكون من أسباب انتشار الشرك، من أسباب انتشار أو بسبب من أسباب نشر الشرك، ولذلك جاء الإسلام في النهي عن هذه القضايا. لا شك أن هناك أبواب أخرى، لكن يعني الوقت لا يسعفنا للإكمال، وإنما نذكر من كل يعني مجموعة من هذه الأبواب الخلاصة، والقارئ إن شاء الله يتوسع في الشرح الموجود على، إذا أراد التوسع موجود شرح الشيخ محمد عثيمين على البوابة، بإمكانه التوسع بمشيئة الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي يعني مضى معنا ما يتعلق بأبواب السحر، والساحر يعني فيه صلة كبيرة بين الساحر والكاهن، ولذلك ألحقه المؤلف رحمه الله بباب ما جاء في الكهان ونحوهم، باب الكهان ونحوهم. فهناك تشابه بين السحرة والكهان، في تشابه، وكثير من السحرة عادة أنه يكون كاهنا، حتى أنه يكون كاهنا، وكلاهما مرتبط بالشيطان، السحر والكهانة كلاهما مرتبطة بالشيطان. وهذا كما مر ذكرنا فيما مضى يجعل الإنسان يتأمل هذه القصة التي ذكرها الله عز وجل في عداء الشيطان لآدم وتحذيرنا من إبليس وعداوته. فلذلك تظهر إذا تأمل الإنسان أبواب السحر وأبواب الكهانة، فإن الشيطان يقدم خدمات لكن المقابل لها هو الكفر بالله والشرك بالله سبحانه وتعالى. نقرأ النصوص الواردة في هذا الباب، تقرأ لنا اليوم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس ابن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. إذن ذكر المؤلف رحمه الله هذه النصوص في هذا الباب، ذكر هذه النصوص في باب ما جاء في الكهان. باب ما جاء في الكهان ونحوه، من الذي نحو الكهان؟ الآن قال باب ما جاء في الكهان ونحوه. الكهان الكاهن مثله مثل العراف، والعراف هي كلمة من يعني المعرفة، من المعرفة. أيضا منها الرمال اللي يضرب الرمل ويضع فيه خطوط أو غير ذلك، ومنها قراءة الكف والفنجان وغيرها، ومنها ضرب الودع، وأحيانا يقول الأحجار الكريمة أو غير ذلك. كل هذه القضايا يجمعها شيء واحد، وهو محاولة معرفة الغيب. محاولة معرفة الغيب، هذه قضية سيطرت على كثير من الناس، ومحاولة معرفة الغيب، معرفة المستقبل. والله عز وجل اختص بالغيب، الغيب عالم الغيب والشهادة، الله سبحانه وتعالى هو عالم الغيب والشهادة، فلا يجوز لأحد من الناس أن يقول أنه يعلم الغيب. ولذلك من ادعى معرفة الغيب فقد كفر، من ادعى أن معرفة الغيب فقد كفر، فلا يجوز لأحد أن يدعي ذلك، ولا يجوز لمسلم أن يصدق أحدا يدعي هذه الدعوة، أن يدعي هذه الدعوة. فهذه من القضايا العظيمة الكبيرة المتعلقة بهذا الباب. فعلم الغيب اختص الله به تعالى كما سيأتي في الأدلة، ولذلك جاء الوعيد في هذه النصوص التي سمعناها. طيب الكاهن، الكاهن كما سيأتي في التعريف في آخر الباب، والمؤلف يعني منذ بداية تكلمنا معه إلى هذه اللحظة لا يذكر إلا آية في كتاب الله وحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه لما أراد أن يأتي بتعريفات العلماء ذكرها في آخره، وذكر الأئمة العظام الكبار رحمهم الله تعالى. فبين هذا الأمر، هذه القضية في ذلك غاية البيان. فالكهنة هي محاولة معرفة الغيب، أو دعوة معرفة الغيب بحيل شيطانية، إن الإنسان يحاول معرفة الغيب بحيل شيطانية. طيب كيف يصل إلى معرفة الغيب؟ هو يصل إلى معرفة الغيب بطريقة واحدة، هي أنه يقدم للشيطان خدمات، يقدم خدمات للشيطان. فإذا قدم الخدمات هذه للشيطان، ما هذه الخدمة التي يقدمها في للشيطان؟ إما أنه يفسد كما مر ذكرنا بعض القصص في عن السحرة، أو أنه يدعو للشرك، وهذه أعظم قضية يهتم بها الشياطين، تهتم بهذه القضية، وهي إضلال العباد ودعوتهم إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. الشياطين عندهم قدرة، الشياطين كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنهم يسترقون السمع كما أخبرنا الله عنهم، وأن كنا نقعد مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن، لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم منعوا من استراق السمع في السماء، أما قبل ذلك فكانوا يستمعون، لكن لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم حرست السماء فلا يستطيعون استراق السمع. فالشياطين عندها قدرة في الطيران والحركة والوصول والتشبه والتشكل، عندهم قدرة في هذه الأمور، لكن هل يعلمون الغيب المطلق؟ لا، لا يعلمون الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وقد يخبر الرسل عليهم الصلاة والسلام بأمور هي معجزة، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن انتشار هذه الأمة، وعن بقاء هذه الأمة، وعما يحدث في بعض أحوال الأمة في ذلك. وهناك فرق كبير حقيقة، دائما من يأتي إلى معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء والخوارق التي تفعلها بعض الشياطين، يجب أن نعرف أن معجزات الأنبياء لا يستطيعها أحد، لا من البشر إطلاقا، يعني كرامات الأولياء لا تصل إلى مستواه، وكذلك الخوارق إنما هي في مقدور البشر، الخوارق هي مقدور الخوارق الشيطانية التي يقوم بها الشياطين وأتباعهم، إنما هم هي في مقدور البشر، لكن قد يقدرها ناس اليوم هنا ولا يقدرها إنسان موجود، يعني قد يأتي بعض السحرة في مكان لا يوجد في مكانه من يفعل فعله، لكن يوجد في مكان آخر من يفعل مثل ما فعل في ذلك. أما معجزات الأنبياء فلا أحد يستطيع يأتي بها. مثلا الأخبار التي تخبر بها الأنبياء، الأخبار التي يخبر بها، أخبار الغيب التي أخبر بها الأنبياء أقوامهم مثل ما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، هي من الأخبار العظيمة الكبيرة التي لا أحد يستطيع أن يأتي بمثلها، لا أحد يستطيع أن يأتي بمثل هذه الأخبار إطلاقا، لا أحد يستطيع بها. ولو تتأملون أحيانا بعض هؤلاء شياطين يأتون ويقول أنه هذا علم معروف ومتعلمينه، وكل هذا من الكذب ومن الدجل، ودائما يدورون حول قضيتين، يعني دائما الكهنة يدورون حول قضيتين. القضية الأولى يقول سيأتيك رزق، وهل إنسان حي بدون رزق؟ إذا انقطع رزقه مات، ولذلك كل إنسان سيأتي رزق. لكن هل يستطيع أن يقول في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية في الوقت الفلاني سيأتي كذا شيء؟ هذا لا يستطيعونه في ذلك. القضية الثانية تنهى في قضية الزواج وما يتعلق بها، وهذه مما جعل الله الفطرة بين الجنسين، فكل الرجل يميل المرأة والمرأة تميل، كل ذكر يميل للأنثى والأنثى تميل إلى الذكر، فهذا فطرة الله عز وجل. ولذلك كل ما يذكرون في هذه الأبواب هو من قضايا الكذب والدجل، ولذلك يعطون عبارات عامة، يعطون عبارات عامة تصلح لمثل هذا وغيره حتى يصدقهم الناس. كانت الكهنة دائما تأتي مع الجهل، وجد الجهل وجدت الكهنة، جاء العلم ذهبت الكهنة. يعني هذه قضية مرتبطة ببعضها. لما كانت العرب في جاهليتها قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الكهنة منتشرة عندهم، ففي كل حي فيه كاهن يتحاكمون إليهم يرجعون إليهم. لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب ذلك كله. لما وجد الجهل في الأمة بعد ذلك وجد من الكهنة، إما يدعي أحيانا بطب شعبي أو أحيانا المهم أنه يدعي بكل دعوة، المهم لا يظهر دعوة أمام الناس في ذلك. الأمم الوثنية موجود فيها الكهنة بشكل واضح وبين في هذه الأمور. الدليل الأول في هذا الباب هو حديث الإمام مسلم، حديث حفصة، قال روى مسلم في صحيحه، الإمام مسلم صاحب الصحيح روى عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في رواية حفصة، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا، العراف هو الكاهن، والكاهن هو العراف وهو الرمال، كل هؤلاء لكن إذا اجتمعت ممكن أن يفرق بينها، أما إذا يعني وجد لفظ العراف فهو يشمل كل دعوة الغيب. فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. الذي في صحيح الإمام مسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، مجرد السؤال. لكن رواية فصدقه في مسند الإمام أحمد بسند صحيح وسندها صحيح. فإذا هذا الحديث هنا من أتى عرافا فسأله، هذا حكم السائل فقط، هذا حكم السائل. لماذا هذا الحكم الشديد؟ لم تقبل له صلاة، يصلي، لا يقول لا أصلي أترك الصلاة، لا يصلي لكنها لا تقبل بسبب هذا الذنب العظيم. لماذا؟ لأن الله يقول عالم الغيب والشهادة، وهذا صدق أن فلانا يعلم الغيب، أن فيه هناك من يعلم الغيب غير الله سبحانه وتعالى. فهذا مجرد المجيء، ولذلك هذه جريمة كبيرة. هذا حكم الذي سأل، لكن ما حكم المسؤول العراف ذاته؟ لا شك أن جرمه أشنع وذنبه أعظم، نعوذ بالله من الخذلاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأله معاوية بن الحكم، قال عندنا كهنة نذهب إليهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتي، نهاه أن يأتي بهم، وهذا أيضا في صحيح مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مجرد الإتيان، يعني الإنسان يذهب إليهم سياحة يوسع صدره، كل هذا لا يجوز. نعم يا تفضل. هناك بعض الناس يذهبون وعندما يقال لهم لا تذهبوا يقولون نريد نختبر الكاهن، يعني هكذا يقولون، ما أنه لا يعتقد بأنه يعلم الغيب يريد اختبارك كذا. إذا كان سيمنع الناس من شروره ويفضحه ويرد عليه، أو أنه مثل في بلادنا مملكة ولله الحمد هناك من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ومحاكم شرعية يحال إليها، فهذا طيب. أما مجرد الضحك ويعني الذهاب إليه فهذا مما يزيد في الحركة الرائجة إليه، فالأصل عدم الذهاب إليه إلا لغرض شرعي، إذا وجد غرض شرعي فيمكن الذهاب هناك، أما إذا لم يوجد فلا يجوز بأي حال من الأحوال. ولذلك هنا انظر، لم تقبل له صلاة، والصلة بين العبد بين يعني بين المسلم وبين الرجل والكفر ترك الصلاة، يعني الصلاة هي عماد الدين، ومع ذلك لا تقبل له هذه العبادة العظيمة. بسبب ماذا؟ بسبب أنه أتى أو كذب القرآن الكريم. ولذلك رفعه مجرد السؤال فيه رفع لشأنهم وإظهار لهم أمام الناس وإبراز لهم، فلذلك لا يسألون ولا يذهب إليهم بأي حال من الأحوال. الحديث الثاني في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث الأول لم يكن فيه التصديق كما في رواية مسلم، مجرد السؤال، مجرد السؤال فقط، مجرد أن سأله لكن لم يصدقه. هذا الحديث الآن صدقه، هذا الحديث صدقه، وهذا الحديث إسناده صحيح، رواه أبو داود وإسناده صحيح، له زيادة لم يذكرها المؤلف لا تصح، لكن هذه النص اللفظ الذي ذكره المؤلف هو من هو صحيح. قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنزل عليه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقوله: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وقوله: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. هذا الذي أنزل على محمد، فالذي أتى إلى الكاهن كأنه يقول: لا، هناك من يعلم الغيب، هناك من يعلم الغيب غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا الخطورة الكبيرة جدا في هذا الأمر، ولذلك يكون كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن يجتمع تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتصديق الكاهن، لا يمكن يجتمع هذا وهذا، إما أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه أو يصدق الكاهن، فأيهما يصدق هذا الإنسان؟ هو ذهب إلى الكاهن وصدقه، وصدق، ذهب الكاهن وصدقه. ومنها اللي يسألون عبر القنوات الفضائية وغيرها، ولله الحمد أنها منعت من ذلك، ولذلك هم ضدان لا يجتمعان، وظاهر هذا اللفظ أنه يخرج من الملة، أنه يخرج من الملة، وهذا ما رجحه بعض العلماء وهو الراجح في هذه المسألة، أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الدليل الثالث في هذا الباب قال: وللأربعة، يعني أصحاب السنن أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه رووا هذا الحديث، والحاكم، واللفظ هنا للحاكم، واللفظ هنا للحاكم، وقال: صحيح على شرطهم. الذي قال هو الحاكم، قال: الحديث هذا صحيح على شرطهم، عن أبي هريرة: من أتى عرافا أو كاهنا. فهنا الآن جمع بينهما، والكاهن أو العراف كلاهما إذا اجتمع فهما يعني يفرق بينهما، وإذا اختلف يعني صار اللفظ فيه كاهن أو عراف فقط فأحدهما يكون مكان الآخر. فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك جمع بينهما. فالكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات بسبب ما تلقيه عليه الشياطين، أما العراف فهو الذي يخبر عن المغيبات بسبب الحدس والتخمين والخط في الأرض وما أشبه ذلك. يعني كلاهما جمعهم شيء واحد وهو دعوة معرفة الغيب الذي اختص الله به، معرفة الغيب الذي اختص الله به. ومن يعني الشرك الذي وقع فيه بعض الغلاة دعواهم أن شيوخهم يعلمون الغيب، أنهم يعلمون الغيب وأنهم يعلمون ما في اللوح المحفوظ، حتى أن أحدهم قال إن شيخه يعلم ما في اللوح المحفوظ، قال نحن نريد، وأنه يرى يعني ما في اللوح المحفوظ وغير ذلك، فقال نحن نريد شيئا أقل من هذه القضية، يعني ما نريد اللوح المحفوظ، نحن نريد أنه يشوف الأرض هذه فيها ماء ولا هذه فيها ذهب وخيرات الأرض هذه، يخبرنا ما في الأرض حتى نشوف شيء قريب عندنا في ذلك. فهذه من الدعاوى العريضة الباطلة، نعوذ بالله من الخذلة. قال ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، يعني من أتى عراف الحديث أبي هريرة مثل هذا الحديث عن ابن مسعود موقوف، يعني من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. فإذا هذا الحديث عن جاءت هذه الأحاديث في الكاهن عن حفصة وعن أبي هريرة وعن ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في هذه الأحاديث وجوب تكذيب الكهان وأنهم يكذبون، ولذلك غالب عباراتهم يحاولون العبارات العامة التي تصلح لأي حدث أو قضية أو أي موضوع، فهم يحاولون أي موضوع يصلح لهذا الأمر، أي موضوع يصلح لهذه القضية، ولذلك تحريم الإتيان إليهم وتصديقهم وما يتعلق بذلك. أيضا وجوب معاقبة الكهان، يجب أنهم يعاقبون، ويجب على ولاة الأمور أنهم يمنعونهم من الكذب ومن الدجل ومن أخذ أموال الناس بالباطل، من أخذ أموال الناس بالباطل. بعض الناس يأتي إلينا الآن ويقول أنه ذهب إلى هذا الكاهن وانه انتفع به، أنه ذهب إلى الكاهن وانتفع به، ما حكم هذا القول؟ هذا يكون فتنة أحيانا لبعض الناس، تكون فتنة له، اختبار من الله سبحانه وتعالى انتفعت بهم. هذا إذا كان صادقا فقد يكون باب الفتنة من باب الاستدراج لهذا العبد، هل هو صادق في إيمانه أم لا. ولذلك يجب على المسلم أن يكون عنده يقين بالقرآن الكريم وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث الرابع في هذا الباب، وقد يكون الخامس إذا حسبنا يعني جعلنا حديث ابن مسعود هو الرابع، عن عمران بن حصين مرفوعا، يعني مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس منا من تطير أو تطير له. الطيرة من الطير، يعني محاولة معرفة، وكل هذه القضايا جمعها محاولة معرفة الغيب، ولذلك التطير هو أنه يرى الطير إذا ذهب يمينا فمعناه أن المستقبل جيد أو أن الأمر جيد، إذا كان رآه يسارا فأن الأمر غير ذلك. فإذا هنا قال ليس منا، النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ، وهذا دليل على أنه من كبائر الذنوب. من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، ليس من المسلمين، براء من الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس منا، تكهن أو أنه ذهب إلى كاهن، أو سحر أو سحر له. وقال ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه البزار بإسناد جيد وإسناده حسن كما قال المؤلف. فهذه الحديث أيضا دل على هذا الباب، عدم الذهاب لأن الذهاب إليهم وتصديقهم أنه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أما مجرد الذهاب فقط والسؤال دون تصديق، مجرد السؤال فهذا لا تقبل له صلاة 40 يوما. فهذه القضية المهمة التي على المسلم أنه يحرص عليها في ذلك، يحرص عليهم في هذا الأمر، وأن يكون على حذر من هذه الطوائف الخطيرة، وهي منتشرة للأسف الشديد في بعض بلاد المسلمين. قال المؤلف ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، أيضا من حديث ابن عباس، أيضا عن صحابي آخر رضي الله عنه وهو حديث ابن عباس. هنا يأتي التعريف. قال البغوي، البغوي رحمه الله إمام السنة البغوي، الإمام المعروف صاحب، هو من المشرق الإسلامي، من العلماء الكبار، له مؤلفات في السنة وله تأليف في التفسير وغيره رحمه الله تعالى رحمة واسعة. له شرح السنة يعني من عدة مجلدات من الكتب النافعة التي يحرص الإنسان عليها. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور، يدعي معرفة الأشياء، يعني أنه يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وهذا بعض الناس إذا فقد شيئا ذهب إلى مثل هؤلاء وقال أين هي، ثم يبدأ يدخله. وهذا حصل، يحصل عند بعض المرضى وبعض من يفقد أشياءهم، تأتي الشياطين، ومن أهداف الشياطين هو الشيطان لما يأس رأى الصحابة وإقبال العرب على دين الإسلام قال يأس منهم، لكن رضي في إيش؟ في التحريش بينه، فيأتي إلى صاحب الضالة ويقول سرقها منك فلان من أصحابه، فتبدأ المشكلات بينهم والعداوات والإحن، ويأتي إلى المريض ويقول أصابك بالعين قريبك، أو أصابك بالعين سحرك قريبك، وهذا من أساليبهم في إشعال الفتنة بين الناس. أحيانا يستخدم الشياطين في هذا البحث، والشياطين كما أخبرنا لكم عندهم يعني سرعة، وأحيانا عندهم يعني يصلون إلى الأشياء بطريق الشم، مثل الكلاب الآن تراها تصل إلى المخدرات وأشياء معينة عن طريق الشم، عن طريق الشم، فهو بمقدمات معينة. وقيل هو الكاهن، يعني الكاهن العراف والكاهن، وهو إذا جاء في حديث مثل لفظ قال من أتى كاهنا، فالمراد به الكاهن والعراف والرمال والقارئ الفنجال وضارب الودع، وكل هؤلاء يدخلون في هذا الباب. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. كيف يخبر عما في الضمير؟ هل يمكن أحد يخبر عنه؟ خذ المايك. لا يمكن أحد أن يخبر ما في الضمير إلا الله. لأن هذا لا يوجد مع الإنسان قرين. الشيطان إيه معك قرين، ممكن عن طريق هذا القرين يخبرك ويقول أنت أتيت من هذا المكان، يقول عبد الله مسعود جاء من بلاد كذا ومن بلده كذا وغرضه لكذا، فهو أو أحيانا أنت تفكر في بعض الأمور في خلواتك أو يوسوس لك بها الشيطان، فهو يخبر عن هذه الأشياء. الأخبار عما في الضمير ليس إخبارا مطلقا، ليس إخبارا مطلقا. ولذلك إذا كان الإنسان يفعل بعض الأشياء ويمكن معه قرين، هذا القرين يطلع على كل ما تفعله، كل ما تفعله أنت يطلع عليه القرين، لأن الشيطان يعرف هواجس الإنسان وأشياء أحيانا تعد مالا أو تعد أي شيء في يدك، فهو معك قرين ينظر فيك وأنت تعد وأنت تطالع في ذلك. وقال أبو العباس بن تيمية، شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة هذه الأمور بهذه الطرق. فذكر أنهم جميعا، الكاهن هو الذي يعني يتصل بالشياطين وكثير منهم، ومنها قال والمنجم. المنجم هو الذي يستدل بحركة النجوم افتراقها واجتماعها، وهذا تبين كذبهم في كثير من الأشياء كما في قصة عمورية وفي قصة علي وفي قصص كثيرة جدا ليس صحيحا ما ذكروه في هذا الأمر. فإذا كلمة العراف يعني عامة، اسم للكاهن والرمال وغيره. الرمال هو الذي يخط على الرمل ويقول سيحدث كذا وسيحدث كذا، كيف عرفت في هذا؟ ولذلك كل هذا من ما يتعلقون بالكهان. قال ابن عباس رضي الله عنه، هذا ختام هذا الباب، قال: في قوم يكتبون أبا جاد. أبا جاد هي الجمل المعروفة التي أبجد هوز حطي كلما إلى آخرها. هذه الكلمات قال ابن عباس رحمه الله، هذه الكلمات حروف مقطعة يكتبونها لتمييز، يعني المشعوذ إذا كتب هذه الحروف يعني يدعي دعاوى معينة، يقول يحدث كذا يحدث كذا، وهذه كلها طلاسم، وأحيانا دعاوى باطلة، هذا أحيانا دعاوى باطلة، وأحيانا يمكن أن تضاف تدعى لهم مثل بعض شيوخ الضلال من فلاسفة الصوفية وغيره، مدعى لهم بعض هذه الدعاوى، هل هذه تصح أم لا تصح في كتبهم، ودخلت بعد ذلك من هذه الدعاوى من باب يزعمون أنها من باب الكرامات، وليست كذلك، بل هي من باب الضلالات ومن باب التكهن والاتصال بالشياطين. قال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ينظرون في النجوم، فهم يدخل في المنجم، يدخل في المنجم يعني اللي يستدل بحركة النجوم، يستدل بحركة النجوم. قال: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، يعني ما له نصيب. وهذا الإسناد إلى ابن عباس صحيح، هذا الإسناد إلى ابن عباس، أي ليس له نصيب في الآخرة، والذي ليس له نصيب في الآخرة هو الكافر، ومقصوده هنا بالمنجم. لكن أحيانا في بعض العلماء هنا قضية يجب أن نختلف فيها، يعني أو نبينها تختلف عن هذه القضية. الذي يأتي في نكتب المسألة ثم نقول القضية الأولى ألف، الفقرة الأولى ألف، باء جيم دال، هذه ما لها علاقة بهذا الموضوع. أيضا بعض العلماء يعبرون عن التواريخ بحروف، يعبرون عن التواريخ بحروف، وهذا أيضا معروف عند بعض أهل العلم، فهذا أيضا لا علاقة له بهذا الباب. بعضهم يكتب يختم القصيدة بكلمتين أو كذا، وهذه الكلمات تدل على تاريخ معين في هذا الباب، ليست من قضية أبا جاد. وإنما أراد ابن عباس هنا قضية أبا جاد، اللي أراد ابن عباس هي أنه هذه الحروف يستدل بها يعني على ما يحدث في المستقبل كذا، وأنه يحدث كذا، وهذا كله من علم الغيب في ذلك. إذن كل ما تعلق بهذه المسألة من الكهانة، وما هذه الأحاديث تدل على وجوب المسلم الحذر منها، وأنه يكون على بينة من أمره، وأن علم الغيب اختص الله به تعالى، وأن ما تخبر به الغيب الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يقدره أحد من معجزاتهم، وليس في قدرة الجن والإنس أن يأتوا بمثله، بل هو من الله سبحانه وتعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته سيبلغ ملكها مشارق الأرض ومغاربها، وأن هذه الأمة تفترق، وأنها تفترق على 73 فرقة، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الطائفة طائفة أهل السنة باقية. فهذه من الأخبار العظيمة الباقية الكبيرة التي لا أحد يستطيع أن يأتي بها في ذلك. أخبار التي يدعيها الكهان إنما هي أخبار متعلقة بقضايا عموميات، يعني ويعطون عبارات عامة لأجل أن تصدق في هذه القضايا. لا شك أن هذه الأبواب ما يتعلق بالسحر والكهانة وغيرها، يعني جعل الإمام بعده باب النشرة، بعده باب النشرة هو باب علاج السحر وحل السحر كيف يكون في ذلك، لكن وقتنا لا يسمح في ذلك. ويجب أن نبين هنا أنه كما قال بعض الأئمة رحمهم الله تعالى لا يحل، يعني أنه السحر يعالج بالأدوية الشرعية، بالقراءة، بالمحافظة على الأذكار، بمحافظة الإنسان على أذكار الصباح والمساء والدخول وغيرها، دخول المنزل وغيرها، فيحافظ على الأذكار بشكل كامل، أيضا القراءة على المسحور أن يقرأ عليه القرآن، العلاجات التي ذكرها بعض أهل العلم، بعض الأدوية النافعة بإذن الله تعالى. أما مسألة حل السحر بالسحر فلا يجوز بأي حال من الأحوال، لأنه لا يمكن حل السحر بالسحر إلا كما بينا لكم، إلا أنه يأتي ويتقرب إلى الشياطين. لا يمكن أنه تحل الشياطين هذا السحر إلا بتقرب أعظم من التقرب الأول، ثم يزودونه رهقا كل مرة لا بد أن يتقرب، وإلا زادوه ضلالة. فلا يجوز حل السحر بالسحر في ذلك، فيكون هذا بيانا لهذه الأبواب. اليوم ننتقل إلى قضية جديدة، الأصل بدأنا بها الدرس اليوم، لكن لأن هذه الباب الكهانة يعني باب ما جاء في الكهان قضية مهمة أردنا أن نقف معها، ننتقل الآن إلى الباب الآخر، وهي الأبواب المتعلقة بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حماية حمى التوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءت من الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في حماية التوحيد وبيان وتحذير الأمة من ذلك، فبينها نبينا صلى الله عليه وسلم، سواء يعني تحذيرا أو قولا أو فعلا منه صلى الله عليه وسلم أو تطبيقا من أصحابه عليه الصلاة والسلام. فننتقل اليوم إلى هذه الأبواب ولذلك أول هذه الأبواب التي تكون معنا في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى باب, وأيضا اللقاء القادم باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح, فكيف إذا عبده وهذا باب عظيم علينا أن نتدارس هذا الباب في هذا اليوم إن شاء الله تعالى, وهو كما ترى أمامكم. فلعلك تقرأ لنا حمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور, فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور, أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين, فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه, فإذا اغتم بها كشفها, فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى, اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا, ولولا ذلك أبرز قبره, غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل, فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا, ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا, ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد, ألا فلا تتخذوا القبور مساجد, فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه وهو في آخر حياته, ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله. والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد, وهو معنى قولها: خشي أن يتخذ مسجدا, فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا, وكل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا, كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء, والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه. نعم, شكر الله لك. هذه الأحاديث كما يتضح أمامنا الآن هو حديث كلها جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء هذا العنوان: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. تشديد في هذا الباب: عند قبر رجل صالح, هذا عبد الله عنده. طيب كيف إذا عبده من دون الله؟ وهذا هو الذي يحدث عند قبور الكثير من المشركين, بل يخطبون ويقولون: إذا كنت في حاجة فقل يا فلان مدد. وهذا يخطبون به الآن ويصرحون به. فهذا من الشرك الأكبر, كيف عبده إذا عبده من دون الله عز وجل. هذا التشديد في العبادة عندها, التشديد الآن جاء في ماذا؟ في مسألة العبادة. أما عبادة الصالحين فقد بينها الله تعالى في كتابه بيانا عظيما كافيا شافيا, وبينتها الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم نوح إلى نبينا صلى الله عليه وسلم, بينوها غاية البيان. فإذا هنا العبادة وإن كانت خالصة لله فهي هذا سبب من أسباب الشرك, ولذلك حمى النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد حتى لا يخدش التوحيد ولا يقرب الإنسان من هذه القضايا. ولذلك زيارة القبور في الإسلام هي فيه زيارة مشروعة وهي زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أنهم يزورون المقبرة فيدعون للأموات كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستغفرون لهم، يدعون لهم، أيضا تكون لهم عبرة وعظة إن هذا هو مصيره وهذا مكانه الذي يجب أن يستعد له. أما الزيارة الممنوعة فمنها محرم ومنها شركية، زيارة شركية. الزيارة الشركية الذي يزور القبور فيدعوهم من دون الله ويستغيث بهم ويناديهم ويذبح لهم ويطوف بها، هذه زيارة شركية لا يجوز بأي حال من الأحوال. أما المحرمة فهي الذي يذهب إليهم يتوسل بهم أو يظن أن هذا المكان يجاب فيه الدعاء أو غير ذلك من المعتقدات الباطلة، فإذا عندنا أو يسرجها أو غير ذلك، فإذا فيه زيارة محرمة إذا كانت وسيلة إلى الشرك، وزيارة شركية إذا كانت شركية دعوة عبادة غير الله سبحانه وتعالى، يجب أن نفرق بين هذا وذاك. لكن الغالب اليوم على زوار القبور من القبورية أنهم يشركون عندها فيدعونها من دون الله صراحا، بل يدعون الناس إلى دعوة غير الله ويخطبون هذا بالملأ ويعلن على الوسائل الإعلام، يدعون الناس إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. في الحديث الصحيح أي في أخرجه البخاري ومسلم، الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة. لماذا؟ لأن أم سلمة هاجرت إلى الحبشة الهجرة الأولى، هي وزوجها أبو سلمة، فذكرت لرسول، ثم مات توفي زوجها فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، أن ذكرت لرسول الله كنيسة، الكنيسة هي التي يتعبد فيها النصارى، أما الصومعة فهي الفرد الواحد الذي يفارق الناس ويتعبد فيها، والإسلام ليس فيه لا صومعة ولا غيره وإنما فيه المساجد. ذكرت لرسول الله كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، وما فيها من الصور. والعجيب الغريب أن الذين يكثرون الصور سواء من المنتسبين ممن ينتسب للإسلام أو ممن ينتسب للنصارى أنهم يصورون مثلا صور عيسى عليه الصلاة والسلام التي يذكرها النصارى اليوم، يصورون عيسى إيش؟ أوروبي، ألم ترونها؟ بينما عيسى ليس من الأوروبيين أصلا، ويجعلون مولده في الشتاء وهو ولد في الصيف، فغاية. بل انظروا الذين يصورون علي بن أبي طالب وأبنائه، يصورون صور ليست صور عادة، العرب ليسوا بهذه الصورة، إما صور أوروبيين أو صور غيره لكن ليست صور عرب، ولذلك هذه التصاوير باطلة لا حقيقة ولا لا في حقيقتها ولا يجوز بأي حال من الأحوال. فيها صور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك، هؤلاء النصارى أي أهل الكتاب، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. الذين يفعلون هذا الفعل، الذين يبنون على القبور المساجد ويصورون فيها هذه الصور، هم شرار الخلق، سواء سموا أنفسهم مسلمين أو نصارى أو يهود أو غير ذلك، هؤلاء شرار الخلق. وإن ادعى بعض الطوائف منتسبة للإسلام يدعي أنه من خيار الناس وأنهم أهل صلاح واستقامة، وليس كذلك، بل هؤلاء شرار الخلق بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك شرار الخلق الذين بنوا، وهم كذلك لأنهم صدوا الناس عن سبيل الله صدوهم عن الحق، صدوهم عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وصوروا فيه تلك الصور، ينصبون هذه الصور ويضعونها كما نراه واضح الآن عند كثير من عباد القبور، بل بعض عباد القبور لا يمكن أن يصلي حتى يضع صورة شيخه أمامه. وماذا فيها؟ يقول أستمد منها، يعني غاية الشرك نعوذ بالله من الخذلان. فهؤلاء شرار الخلق، هؤلاء شرار الخلق كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. لماذا سماها فتنة؟ لأن الفتنة هي الصد عن سبيل الله. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي صدوهم أو فعلوا ما يصدونهم به عن دين الله، فالصد عن دين الله فتنة. نعم. فإذا هذه من القضايا الخطيرة في ذلك، وهذا من دعاوى كثير من أهل الباطل. ولهما أي للإمام البخاري ومسلم عنها أيضا، عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله، في نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل به إيش؟ نزل به الموت عليه الصلاة والسلام، الموت عليه الصلاة والسلام. إذا كان الإنسان في حال الموت، في حال النزل، هل سيتذكر هذه القضايا؟ سيكون همه نفسه. ومع ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات الحرجة يضيق صدره، يضيق التنفس، يحذر من هذه القضية، وهو عليه الصلاة والسلام اللي حارب المشركين وهدم أصنامهم وكسرها وألزمهم بالإسلام عليه الصلاة والسلام. فكيف به عليه الصلاة والسلام في آخر لحظات عمره عليه الصلاة والسلام يحذر من ذلك؟ لما نزل برسول الله طفق، أي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يضع خميصة، الخميصة هو يعني مثل الكساء أو يعني من الأقمشة، يعني مثل البطانية، مثل غير ذلك، فيه خطوط مخطط، هذا يسمونه خميصة، له على وجهه، يضع الرسول صلى الله عليه وسلم على وجهه عليه الصلاة والسلام، وهو كذلك يعني في ماذا؟ في الموت عليه الصلاة والسلام. فيقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. في هذا في آخر اللحظات عليه الصلاة والسلام يحذر الأمة، يحذر الأمة. وفعلا كان تحذيره عليه الصلاة وشفقة على الأمة، وقع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وجد هذا في هذه الأمة في هذه الحالة الحرجة، حذرنا عليه الصلاة والسلام غاية التحذير. أين الذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول يحذرك في هذه اللحظات الشديدة، في هذه اللحظات، في أشد الحاجات، الفترة على حياة الإنسان، ومع ذلك يعصون الرسول صلى الله عليه وسلم ويزعمون أنهم يحبون الرسول وأنهم يحبون الأولياء وغير ذلك من الدعاوى الباطلة التي ما أنزل الله بها من. ولذلك إذا فسدت عقيدة الإنسان لم ينفع صلاة ولا صوم ولا عبادة. بل لم ترى بعض الذين يتعبدون ودينهم باطل ومعتقداتهم باطلة، يعبدون القبور ويطوفون بها ويصرفون كل أنواع العبادة لها، ثم تجد الواحد قائم منهم يجتهد في عبادته ويجتهد في كذا، هذا كما قال الله تعالى، ونقرأها، يقرأها الإمام كل جمعة، هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، يعملون وينصبون سواء في الدنيا أو في الآخرة، نعوذ بالله من الخذلان. ولذلك من أنعم الله عليه بالتوحيد وبالسنة وبمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أن يكون فرح بهذا، سعيد بهذا، لأنه لم تجتاله الشياطين، بل هو على هدي محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو المتابع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لماذا قال عليه الصلاة والسلام هذا الأمر؟ قال يحذر ما صنعوا، يحذر الأمة مما صنع أولئك، يحذر الأمة مما صنع. ولذلك هذا كله كلام عائشة، يحذر مما صنعوا. ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره صلى الله عليه وسلم، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجه. في رواية أخرى خشي أن يتخذ مسجدا. فإذا قلنا خشي، خشي الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا قلنا خشي، خشي الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. ولذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم دفن عليه الصلاة والسلام في مكانه الذي مات فيه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض، كما رواه الإمام أحمد والترمذي. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن أين؟ دفن في غرفة عائشة رضي الله عنها، دفن في غرفة عائشة رضي الله عنها. ولذلك دعاوى كثير من أهل الباطل اليوم اللي يقولون: أنتم كيف تقولون لا يجوز البناء على القبور وهذا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد؟ معاذ الله أن يكون في المسجد، بل قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في غرفة عائشة رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن في غرفة عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم دفن في غرفة عائشة، وإلى اليوم هو في غرفة عائشة. وكان المسجد، يعني كانت غرفة عائشة خارج المسجد، فدفن النبي صلى الله عليه وسلم في غرفته، فالمسجد لم يدفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقال أنه يجوز، بل كان مسجد رسول الله يعني غرفة عائشة خارج المسجد، ثم أدخل في عام 94 بعد انقضاء أكثر الصحابة رضي الله عنهم، لم يبقى من الصحابة أحد، أو ما يبقى منهم إلا القليل رضي الله عنهم أجمعين، أدخل في ذلك. لماذا؟ لأنه كان بعض المخالفين لأيام عبد الوليد بن عبد الملك كانوا يأتون إلى غرفة عائشة وقد يختفون، يعني يدخلون عندها أو يختفون، فأرادوا أنهم يدخلونها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعترض بعض العلماء مثل سعيد بن المسيب وجماعة من أهل العلم، اعترضوا على هذا الإدخال، ولا زال بعض كثير من أهل العلم يعترض على مثل هذا الإدخال في ذلك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أولا هو دفن في غرفة عائشة رضي الله عنها، ثانيا أن المسجد لم يبنى على قبره، بل المسجد بني في مكانه الذي بناه الرسول صلى الله عليه وسلم، فالمسجد في مكانه وغرفة عائشة مكانها، فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد بل دفن في غرفة عائشة، أن القبر إلى هذه الساعة إنما هو في غرفة عائشة، فليس لأحد حجة أن يزعم أنه أن هذا حجة له ليبني على القبور، فهذه من الدعاوى الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان. القبة اللي موجودة إنما أنشئت في أزمنة متأخرة جدا، يعني في قرون متأخرة، يعني يبدو في السابع أو ما يقارب في زمن المماليك، فوضعوها حتى لأنه كان يدخل المطر أحيانا وشيء من ذلك، فوضعوا مثل هذه القبة في ذلك. ولذلك الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل ألا يجعل قبره وثنا يعبد، فاستجاب الله له. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قبره محفوظ عليه الصلاة والسلام، لا يصل إليه أحد عليه الصلاة والسلام، ولذلك أهل السنة هم الذين يحافظون على قبره وعلى ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، بينما كثير من أهل البدع يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يرسلون الرسائل إليه وكانوا يضعون أشياء على قبره عليه الصلاة والسلام. فهذا ما يبين هذه القضية العظيمة المهمة، وهي إلى هذا القدر نقف، ولم يكن لدينا وقت لنقف مع أسئلة الإخوة، وإن شاء الله اللقاء القادم نتوقف معها، نقف إلى هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وشكر الله لكم متابعتكم وحضوركم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى.